بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 15 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن أحكامها أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعه منها، هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزور إذا قطع لسانه، والزاني إذا جب، والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة، والمزور إذا قطعت يده، ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. ففي هذا قولان للناس. فقالت طائفة: لا تصح توبته، لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك، فالتوبة من الممكن لا من المستحيل، ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها وتنشيف البحار والطيران إلى السماء ونحوه. قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعي النفس وإجابة داعي الحق، ولا داعي للنفس هنا إذ يعلم استحالة الفعل منها. قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهرا، ومثل هذا لا تصح توبته. قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليها، ولهذا يسمونها توبة إفلاس وتوبة جائحة. قال الشاعر: ورحت عن توبته سائلا وجدتها توبة إفلاس. قالوا: ويدل على هذا أيضا أن النصوص المتظافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع، لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والجهالة هاهنا جهالة العمل، وإن كان عالما بالتحريم. قال قتادة رضي الله عنه: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وأما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة. قال عكرمة: قبل الموت. قال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. وقال السدي والكلبي: أن يتوب في صحته قبل مرض موته. وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي نسخة دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فهذا شأن التائب من قريب. وأما إذا وقع في السياق فقال: إني تبت الآن، لم تقبل توبته، وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار، فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ويوم القيامة وعند معاينة بأس الله. قالوا: ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي، والكف إنما يكون عن أمر مقدور، وأما المحال فلا يعقل كف النفس عنه، ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب، وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع. قالوا: ولأن الذنب عزم